حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف لا تأمنا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله أفتح عليك الله والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آي الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.